وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونستكمل حديثنا إن شاء الله تعالى حول الأصول الشرعية لتربية الذرية، وكنا قد انتهينا في آخر لقاء إلى العنصر الأخير منها، ألا وهو المداومة على تحذير الولد منذ تعقله من كل ما يضره في دينه ودنياه، حتى تتأصل في قلبه كراهية الشر والفساد، ويطبع في نفسه النفور من أسباب الزيغ والانحلال. وكنا قد تكلمنا عن الردة كأهم ما يجب التحذير منه، وبينا مظاهرها التي تفشت في أوساط المسلمين من حيث يشعرون أو لا يشعرون. وقد حذر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الزمن الذي تكون فيه الردة بين أمسية يمسيها الرجل وصباح يستيقظ فيه، وحض المؤمنين على المبادرة بالأعمال الصالحة والتحصن بحصن الإيمان الصادق، مخافة أن ينزلقوا بمزالق الكفر أو يتأثروا بمؤثرات الردة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو قال يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالحذر الحذر عباد الله من أسباب الفتن التي توصل إلى الردة، التي تحبط عمل الإنسان وتخلده في دركات النيران. وهذا يتطلب من المسلم أن يجتهد في طلب العلم الشرعي الذي يميز به الفتن من غيرها، ثم يتجنب وسائل الوقوع فيها ويحذر أبناءه منها. نسأل الله جل وعلا أن يثبت الإيمان في قلوبنا وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إليه، إنه أكرم مسؤول وبالإجابة جدير. ومما يجب التحذير منه اللهو المحرم. لما للهو المحرم من ضرر بالغ وأثر واضح في أخلاق الفرد وتماسك الأسرة واقتصاد المجتمع وكرامة الأمة. ومن أجل ذلك نهى الشارع الحكيم عن أنواع وأصناف من اللهو تؤدي إلى ما سبق ذكره، كاللعب بالنرد وهي الطاولة، ومثلها الضمنة، وسماع الغناء والموسيقى، ومشاهدة الأفلام الماجنة والمسلسلات الهابطة، ومطالعة القصص الغرامية، واقتناء المجلات الخبيثة، وارتياد المسارح ودور السينما وأماكن اللهو والفجور، واللعب بالميسر، والمقامرة والمراهنة وما شابه ذلك. وفي ذلك جملة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فوقت المسلم أثمن وأغلى من أن يقتل في هذا اللهو الباطل أو الترف الماجن، إذ أن المسلم ما خلق في هذه الحياة إلا لحمل رسالة وأداء أمانة والقيام بواجب. ووالله لو أننا نظرنا في الواجبات التي كلفناها ربنا جل وعلا وسعينا إلى تحصيلها لضاق الوقت عن فعلها. ويرحم الله القائل: الواجبات أكثر من الأوقات، والوقت هو الحياة، والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وما بالنا نبتعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد وصف هذا الداء وشخصه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وها هو ذا صلى الله عليه وآله وسلم يأمر كل مسلم أن يغتنم حياته في النفع الكثير والخير العظيم، سواء كان هذا النفع والخير لنفسه أو أهله أو مجتمعه. فنراه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وهل يخفى على عاقل ما يحدثه اللهو الباطل في أخلاق الناس عامة والشباب خاصة من إباحية وتحلل ومجون ونسيان المسؤوليات الاجتماعية والواجبات الدينية التي كلف الله جل وعلا بها عباده؟ وتلك خطة المستعمرين لإفساد الشعوب الإسلامية وشغلها بكل تافه وحقير كي لا تصحو لواجب أو تنهض لمعروف أو تدعو إلى خير. ومن المعلوم أن أمة الإسلام في الزمن الماضي لم تبلغ ذروة المجد والعزة والكرامة والقوة، ولم تمتلك أكثر المعمورة شرقا وغربا إلا بطرح مظاهر الميوعة والانحلال، إلا باتباع النظام الرباني منهاجا وتشريعا وتطبيقا، إلا بالتزام الجدية الحقة التي كانت من أهم خصائص الرجال والشباب والصغار على حد سواء، إلا باستشعار المسؤولية التي كلفنا الله عز وجل بها تجاه هذا الدين، وحب الموت في سبيل الله عز وجل كما يحب الأعداء الحياة. من أجل ذلك عزوا وسادوا، وما فتئ الزمان يدور حتى أصبح شغل الشباب المسلم الشاغل الجري والسعي وراء الشهرة والمال، مهما كانت الوسيلة إلى ذلك فالغاية عندهم تبرر الوسيلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سل شباب الإسلام اليوم إلى أي هدف يسعون، وماذا يريدون من حياتهم الدنيا؟ هذا يأمل أن يكون مطربا، وذاك يتمنى لو كان ممثلا، وهذا يود أن يكون لاعب كرة، حتى إننا لنرى في شباب الإسلام من يفعل بنفسه أفعالا يستحي منها العقلاء في شعره وملبسه، لا لشيء إلا ليلفت أنظار الفتيات إليه. وهذا يوجب علينا معاشر الأحبة في الله أن نلزم أنفسنا وأبناءنا بالجدية الحقة، وأن نستشعر حجم المسؤولية التي كلفناها الله تبارك وتعالى تجاه هذا الدين، حتى نعيد لهذه الأمة عزها المفقود ونحقق لها نصرها المنشود. نسأل الله عز وجل أن يعجل بذلك. ولا يفهم مما ذكرت أحبتي في الله أن الإسلام حرم اللهو جملة وتفصيلا، كلا وألف كلا، فإن النفوس تمل وتسأم، ولا بد من الترويح عنها ساعة بعد ساعة بالمباح من اللهو الذي شرعه الله تبارك وتعالى وبينه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، مما يجدد النشاط ويقوي العزيمة ويذهب الملل والسآمة. فها هو ذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل شيء ليس فيه ذكر الله عز وجل فهو لهو أو سهو، إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين يعني للرمي، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعلم السباحة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يجري مسابقات للخيل بين أصحابه وهو يشهدها، وكان يسمح للأحباش أن يلعبوا بحرابهم في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، وسابق هو أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مرتين، وكان أصحابه رضوان الله تعالى عليهم يتبارون برمي النبال والسهام بعد صلاة المغرب كعادتهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يرتجزون بالبيت أو البيتين من الكلمات الهادفة أثناء العمل الجماعي كبناء المسجد أو حفر الخندق. ومما حفظ من أشعارهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، وكان يسمح بالمرح في الأعياد والأفراح، المرح المباح في الأعياد والأفراح، ويشهد ولائم المسلمين إظهارا للبهجة والسرور. وهكذا فتح الإسلام أبوابا كثيرة أمام أصناف من اللهو المباح، ترفيها عن أبناء المسلمين وترويحا لهم حتى ينشطوا للواجبات والقيام بالمسؤوليات. وكان هذا النشاط الترفيهي يتجلى عفويا في حياتهم دون أن يكون عادة من عاداتهم، وكان لهوا بريئا خاليا من كل فحش أو محرم كالمعازف والصور والغزل والكذب وانتهاك أعراض المسلمين. ومن ثم فلا بأس أن يلهو المسلم بعض الوقت بلهو مباح يجم به نفسه ويستعيد به نشاطه ويجدد عزيمته بشرطين اثنين: الشرط الأول ألا يجعل ذلك عادته وخلقه، ألا يجعل ذلك عادته وخلقه، وإنما يلجأ إليه عند الحاجة إليه، فلا يضيع فيه صبحه ومساءه. الشرط الثاني أن يختار من أنواع اللهو المباح ما يناسبه ويعود عليه بالنفع في دينه ودنياه. وها أنتم أولى قد سمعتم ما كان من أنواع اللهو على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لهو يدرب على الفروسية ويعرف بأساليب مواجهة أعداء الله حتى يتحول هذا اللهو المباح بالنية الصالحة إلى طاعة وقربة يجد العبد برها عند الله تبارك وتعالى. ومما يجب التحذير منه وسبقت الإشارة إليه التقليد الأعمى ولو كان في دين الله عز وجل، لأن التقليد دليل الهزيمة النفسية والروحية، ثم إنه يؤدي إلى فقدان الذات وذوبان الشخصية في بوثقة من تحب وكيان من تقلد، وسرعان ما يؤدي إلى تحطيم الشخصية وقتل الرجولة وهدر الفضائل وتمييع الخلق. وكم أقعد التقليد الأعمى عن واجبات دينية ومسؤوليات اجتماعية، وكم جر إلى أخلاق فاسدة ومعاملات سيئة وتجاوز لحدود الله تبارك وتعالى. ومن أجل ذلك رأينا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يوجب علينا معاشر المسلمين أن تكون لنا شخصيتنا المستقلة وذاتيتنا المتفردة. فها هو ذا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا النصارى. ويقول: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. ويقول: من تشبه بقوم فهو منهم. فيا أخي المسلم، لا تكن إمعه تقول: أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطن نفسك أخي، إن أحسن الناس أن تحسن مثلهم، وإن أساءوا أن تجتنب إساءتهم. ومما يجب التحذير منه رفقة السوء، فإن صحبتهم داء يعدي يضر ولا يجدي، على ما سبق بيانه في خطبة سابقة. وكذلك يجب التحذير من مفاسد الأخلاق ومساوئها، لأنها تزلزل الإيمان في أعماق القلوب وتحطم صرح الأمة الإسلامية. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وسبق بيان ذلك بشيء من التفصيل. لننتقل إلى أهم ما يجب التحذير منه، ألا وهو الحرام بكل صوره وألوانه. الحرام بكل صوره وألوانه يجب التحذير منه. والحرام هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم واللزوم، بحيث يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقوبة. والحرام هو ما حرمه الله تبارك وتعالى أو حرمه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس لأحد كائنا من كان سلطة التحريم أو التحليل إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله فقد ضاد الله عز وجل في حكمه، وتجاوز حده، وجعل من نفسه ندا لربه جل وعلا. ومن تبعه على ذلك فقد اتخذه إلها من دون الله رب العالمين. قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عدي بن حاتم: يا رسول الله، ما عبدناهم؟ قال: ألم يحلوا لكم الحرام فاتبعتوهم، ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتوهم؟ قال: بلى. قال: فذلك عبادتهم. وقال الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله عز وجل، وليس لأحد أن يحل أو يحرم إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسول الله أو إجماع متيقن. والحرام كما يكون في الأطعمة والأشربة، يكون في الملبس والزينة والمظهر، ويكون في أنواع مختلفة من الكسب، ويكون كذلك في المعتقدات الجاهلية والتقاليد الجاهلية. وما حرم الله تبارك وتعالى شيئا مما ذكر إلا لضرر محض أو ضرر راجح. ما حرم الله تعالى شيئا إلا لضرر خالص، ضرر من جميع الجهات والجوانب، أو ضرر راجح يغلب ضرره نفعه. وأبدأ ببيان ما حرم من المعتقدات الجاهلية. وإنما حرمت المعتقدات الجاهلية لما فيها من إشراك بالله تبارك وتعالى وتعظيم لمن لا يستحق التعظيم، وعدم توكل على الله تبارك وتعالى، وصدق اللجوء إليه وتفويض الأمور إليه. فحرم لذلك الكهانة والسحر وتعليق التمائم والتشاؤم، والحلف بالآباء والأمهات، وفي ذلك أحاديث جملة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة 40 ليلة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى كاهلا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات، فذكر منها السحر. وقد ذهب جماعة من سلف الأمة إلى تكفير الساحر ووجوب قتله، منهم عمر بن الخطاب وجندب بن عبد الله البجلي وحفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع. وقال الله عليه وآله وسلم: ليس منا من تكهن أو تكهن له، أو تطير أو تطير له، أو تسحر أو تسحر له. وقال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، والطيرة التشاؤم. وقال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. والتميمة هي ما يعلق على الصغير أو الكبير من أحجبة أو ودع أو خرز أو ما شابه ذلك مما يعتقد أنه يشفي من الأمراض أو يقي من العين أو يدفع الشر والمصيبة. من علق تميمة فقد أشرك. ومنه الاستقسام بالأزلام، وصورته في أيامنا هذه ضرب الرمل والودع وقراءة الفنجان والذهاب إلى هؤلاء المشعوذين الذين يزعمون أنهم يعلمون من سرق كذا وكيف سرقه على سبيل النظر في كف صغير أو نحو هذا، فكله من الشرك بالله تبارك وتعالى، إذ لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. أما ما حرم من التقاليد الجاهلية فما أكثرها في مجتمعاتنا الإسلامية، حتى أصبحت مع الأسف الشديد كدين يجب اتباعه، وأصبح الخارج عنها منبوذا مثار سخرية من المجتمع كله. أصبح الخبيث طيبا والطيب خبيثا. من هذه التقاليد الجاهلية الانتصار للعصبية أي القرابة، حتى اشتهر من أمثال المسلمين: أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. وهذه عصبية جاهلية مقيتة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل تحت راية عمية أو عمية وهو الأمر الأعمى الذي يتبين فيه الحق من الباطل، ينتصر لقرابته سواء كانوا على حق أم كانوا على باطل. من قتل تحت راية عمية أو عمية يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية فقتلته جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من قاتل لعصبية أو دعا لعصبية. ومن هذه التقاليد الجاهلية الفخر بالأحساب والأنساب. وماذا يغني الحسب والنسب عمن حاد عن شرع الله تبارك وتعالى وتنكب الصراط المستقيم. وقد قال الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وكان يقول لقرابته: اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم أو ليكونن أهون على الله جل وعلا من الجعل، أي الخنفساء، يدهده الخرء بأنفه. لينتهين أقوام عن فقرهم بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخرء بأنفه. إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، كلكم لآدم وآدم خلق من تراب. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من الجاهلية: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة، يعني النياحة على الميت، وهي من العادات الجاهلية التي حرمها الإسلام. النياحة على الميت بمعنى المبالغة في إظهار الحزن على المفقود من حبيب أو صديق، بلطم الخدود أو شق الجيوب أو دعاء دعوى الجاهلية. وكم انتشر بين المسلمين من هذه المنكرات. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرون الاجتماع لأخذ العزاء في أي مكان من النياحة على الميت. النياحة التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب الكفر، فقال: ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدون الاجتماع لأخذ القاطر أو العزاء في أي مكان، في مسجد أو مقبرة أو مضيفة أو بيت أو نحو ذلك، من النياحة على الميت. فكم من المسلمين الآن ينوحون على موتاهم ويخالفون أمر مولاهم جل وعلا. ثم من هذه المظاهر السيئة التي أصبح المسلمون يتنافسون فيها الارتفاع بالمقابر عن الحد المعهود أو المطلوب، أصبحت المنافسة في هذا الميدان لا حد له. هذا ارتفع بمقبرته متر أو متر ونصف، الآخر يرتفع مترين، ثم تزرقش وتزين وتزخرف المقابر، وأصبحت المقابر كالبيوت التي نعدها للسكنة لأنفسنا ولأبنائنا ولأبناء أبنائنا من بعدنا، ميدة عادية وميدة مسلحة ونحو ذلك، سبحان الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض، ولا تدع صورة إلا طمستها. ومن العادات أو التقاليد الجاهلية التي انتشرت في أوساط المسلمين انتشار النار في الهشيم: اجتماع الرجال والنساء والشباب والشابات فيما يسمى بأفراح العرس. وما أدراك ما أفراح العرس؟ أفراح الشيطان الرجيم على حساب سخط الله رب العالمين. اختلاط الرجال بالنساء والشباب بالشابات وسط صيحات الفاسقين ومعازف المنحلين وآهات المتشردين، والولي الأب أو الزوج يفرح بسخط ربه ورضا شيطانه، وقد أحضر ابنته أو زوجته في أجمل صورة يعرضها على فساق الشباب والمنحلين منهم، ولسان حالها هيت لكم فإنهم إن لم يصلوا إليها بفروجهم فقد وصلوا إليها بأعينهم القذرة وقلوبهم الخبيثة. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد حرم على المرأة أن تنظر إلى أختها، أن تنظر إلى أختها ثم تصفها لزوجها كأنه يراها، فما الظن بمن يجمل ابنته أو زوجته ثم يعرضها على مكان مرتفع لئلا تغيب عن نظر ناظر أو شهوة مشتهي؟ هذا ديوث. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة من النساء. في بعض الروايات والديوث هو الذي يقر الخبث في أهله. وهل هناك خبث أشد وأفظع من أن تموت الغيرة في قلوب الرجال؟ يأتون ببناتهم أو زوجاتهم وقد عروهم من الثياب بعد أن تعروا من الحياء والحشمة بل والدين كله، ليكونوا فريسة الذئاب المتربصة بهن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأعجب ما أعجب منه تعاون الناس على ذلك تعاونا لا مثيل له، يتعاونون في هذا تعاونا لا حد له. البيوت تفتح والأوقات تفرغ والجهود تبذل. بالأمس فقط كنت في طريقي إلى هنا لصلاة المغرب أو لشهود صلاة المغرب، وإذا بجمع غفير من الشباب لا يبالي بنداء الفلاح ولا بتكبير الله عز وجل، إنما هو منهمك بالإعداد لمسرح الزنا وجريمة إهدار العفاف والطهر. وإن أعجب فعجب أن يشارك في ذلك أناس كانوا أو ما زالوا يمتطون المنابر ويؤمون الناس، يقفون معهم ويشجعونهم ويأخذون بأيديهم بدلا من أن ينكروا عليهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. تضيعوا صلاة الجماعة لأجل فتح البيوت ومساعدة هؤلاء لإعداد مسرح الجريمة، مسرح الزنا وإهدار العفاف والحشمة والوقار. ثم بماذا نخطب الناس؟ وإلى أي شيء ندعوه؟ وكيف نأمه؟ ثم إنني أرسلت مع الأسف الشديد أستنجد بعمدة القرية الذي أرسل لي يوما من الأيام رسالة شديدة اللهجة عاجلة غير مؤجلة يحذرني ويأمرني أن أذهب إلى فلان الذي أزعجته، إذ أنني أشهرت عقد زواج من خلال مكدرات الصوت. يا فلان أنت أزعجت فلان، فاذهب واسترضيه واستسمحه لأنه سيصعد الأمر إلى الجهات العليا. أزعجته بقال الله وقال الرسول من خلال مكبرات الصوت. وما أزعج الناس أبدا في الكلام البذيء والفاحش من القول ولم تتحرك فيهم نقوة أو تتحرك أو تثور في عروقهم شهوة أو تثور في عروقهم شهامة الرجال ونبل أخلاقهم. من تحرك؟ من منع؟ لو إني منعت من أن يقيم هذا العرس أمام بيت ولم أساعده ولم أشاركه لم تنع هذا الأمر، لكننا نشارك ونجامل الناس ولو على حساب سخط رب الناس تبارك وتعالى، وكأننا ننفخ في رماد. يقولون دعنا نفرح. تفرح بماذا؟ إنك تفرح الشيطان وتسخط الرحمن تبارك وتعالى. ثم إن كان يريد أن يفرح فبأي شيء يفرح؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما آن الأوان عباد الله أن نراجع أنفسنا وأن نرجع إلى ديننا وأن نصطلح على ربنا تبارك وتعالى وأن نرضي الله تبارك وتعالى ولو كان على حساب سخط الناس بدلا من أن نسخط رب الناس جريض الناس. الناس لا يملكون لنا, وكم قلت هذا, الناس لا يملكون لنا من الله عز وجل شيء, إنما الله عز وجل يملك لنا كل شيء. نرضي الناس على حساب سخط الله تبارك وتعالى؟ أي عقل هذا وأي دين هذا؟ إذا كان الحياء قد مات والغيرة قد قتلت في النفوس فلا أقل من أن نخشى بطش الله عز وجل الذي لا يؤاخذ السفيه بسفه فحسب بل يؤاخذ الكل ثم يبعثون على نياتهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد, فمن التقاليد الجاهلية التي حرمها الإسلام ادعاء الرجل إلى غير أبيه, فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ادعى إلى غير أبيه أو انتسب إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. وقريب من هذا التبني بمعنى أن يلصق الرجل صغيرا به وينسبه إليه ويسميه باسمه ويجعل له حظا في ميراثه والاطلاع على عوراته زوجته وبناته, فهذا من الإثم بمكان. قال الله جل وعلا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. لا مانع من أن يتبناه بمعنى أن يتعاهده ويقوم على تربيته ويتولى أمره, أما أن ينسبه إليه ويسميه باسمه فهذا ما حرمه الإسلام. ومن العادات الجاهلية التي حرمها الإسلام منع البنات حقهن من الميراث والتحايل على ذلك. قال الله عز وجل للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. فالله تبارك وتعالى يقول أيضا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فمهما تحايل الإنسان على تضييع حق ابنته أو أخته من الميراث فليتبوأ مقعده من النار, لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. ومنه كذلك تحايل بعض الرجال إن كانوا رجالا متى يحدث بينهم وبين زوجاتهم خلاف لأكل مهورهن فيضيق على المرأة حتى تفدي نفسها منه بالنقير والقطمير, تقول أنا لا أطيق العشرة, والعشرة إنما سبب عدم تحملها لها تضييقه عليها لكي تفدي نفسها بالتنازل عن مهرها أو مؤخر صداقها أو قائمة منقولاتها أو نحو ذلك. فهذا من العادات الجاهلية التي حاربها الإسلام. ونستكمل حديثنا إن شاء الله حول ما حرم من المطعومات والملبس والمظهر بعد صلاة الجمعة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه